احبك يا مال الدنيا فعليا. يا مال الدنيا فعليا. ثلاث سلامات وشوية مستمعينا، ثلاث سلامات من كلمات الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وألحان محمود الشريف وصوت الرائع محمد أنديل، نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة احتفلنا بذكرى ميلاده. مستمعينا، الفنان محمد أنديل من مواليد حي شبرا بالقاهرة، اسمه الحقيقي أنديل محمد حسن، والده كان موسيقي من هواة العزف على العود والقانون. تلقى الفنان محمد أنديل تعليمه بمدارس شبرا والتحق بمعهد الموسيقى الشرقية. تم اختياره من قبل كوكب الشرق أم كلثوم ليغني مع أطفال المعهد في طابلو القطن في فيلم عايدة، وقد احترف الغناء منذ أن كان مطربا صغيرا، وكانت أول الأغنيات التي قدمها للإذاعة المصرية أغنية يميت لطافة يتمرحن، وتوالت الأعمال الغنائية المميزة جدا. وهي نستمع الآن لأغنية أبو سمرة السكرة. أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة، أبو سمرة السكرة، أبو ضحكة منورة. النهاردة فات وعدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة ولا لسه يا ترى؟ فات وعدت ولا لسه

محمد أنديل نجم سهرتنا الليلة موجة نغم بمناسبة ذكرى ميلاده. مستمعينا، قدم الفنان محمد أنديل ما يقرب من 20 فيلم، أشهرهم عزيزة، رجل في حياتي، صراع في النيل، وشاطئ الأسرار، اللي غنى في أغنية يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واترجاك، عشان اقولك واترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. يا عيني مالي الجميل مشغول ومتحير، قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير. وحقي بسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. مكتوب عليا ابص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق. والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح. مستمعينا، يا حلو صبح من كلمات محمد علي أحمد وألحان الموسيقار كمال الطويل وصوت الفنان المصري المتميز جدا محمد أنديل اللي بنحتفل الليلة بذكرى ميلاده. وقد قدم أيضا العديد من الصور الغنائية مثل العباسية، الصديق، العين والعافية، الفول المدمس، كما قدم أيضا أغاني سلامات، ذوق ورقة، موال التمر حنة، ومن أشهر أغنياته أيضا جميل واسمر. جميل واسمر جميل واسمر مصر فين مصر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة. جميل واسمر جميل واسمر مصر فين مصر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة. يقول سكر يقول الاسمر وطبعا عنيد اقصر يوم يروح يدعين ويوعدني ومالوش مواعيد ويوم ما يجيني اتقصر لحظة وتكحلها ولما شفنا بدعيلها احب عينيك وتكحلها ولما شفنا بدعيلها يا روحي عليك تكفلها يخلي العقل يتحير لما تقول سكر مني سكر معينا مع موجة نغم بصوت الفنان المصري محمد أنديل نجم سهرتنا الليلة بمناسبة ذكرى ميلاده. مستمعينا، تعاون الفنان محمد أنديل مع كبار الملحنين مثل محمد الموجي، محمود الشريف والموسيقار كمال الطويل اللي قدم من ألحانه أغنية يا رايحين الغرية وبين شطين ومية. بين شطين ومية عشتكم معيني، بين شطين ومية عشتكم معيني، يا غالين عليا يا اهل اسكندرية. بين شطين ومية عشتكم معيني، بين شطين ومية عشتكم معيني، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندرية يا اهل اسكندرية. اسالوا لي قالوا وصفوا لي حلوة سنة لولي واتيه واخدوا غيا يا غليل عليا يا غليل عليا يا اهلي اسكندرية يا اهلي معنا مع موجة نغم بصوت الفنان القدير محمد أنديل بمناسبة احتفالنا الليلة بذكرى ميلاده. مستمعينا، اشتهر الفنان القدير بعشقه لرياضة المصارعة ورفع الأثقال، كما كانت من هواياته جمع آلات العود وتربية العصافير والطيور المنزلية. ومن أغنياته مستمعينا أيضا أنا وحبيبي، أنا قلبي شريك، آه يا نجف، كل ما تفكر في بكرة، عاشق يا بنات النيل، وأغنية ماشي كلامك على عيني. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني وعلى راسي. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني وعلى راسي. أسمع لك وأجاوبك بعطفي وإحساسي، أسمع لك وأجاوبك بعطفي وإحساسي. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني على عيني كلامك ماشي. طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خطرك يرخص ولا الغالي. طلباتك وأوامرك تسعدني وتحلالي، والغالي عشان خطرك يرخص ولا الغالي. وشاور لي بعنك تلاقيني قدامك يا حبيبي، أسقيك الحب وتسقيني من عطفك يا حبيبي. واسمع لك واجاوبك بعطفي واحساس، اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساس. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني على عيني كلامك ماشي. حتى هتغضبني اصبر واستحملها، وغلاوتك تغلبني، وغلاوتك تغلبني. الكلمة اللي تقولها لو حتى هتغضبني اصبر واستحملها، وغلاوتك تغلبني، وغلاوتك تغلبني. افراحي وفكري واحلامي علشانك يا حبيبي، وشبابي وعمري وايامي ملك ايدك يا حبيبي. واسمع لك واجاوبك بعطفي واحساس، اسمع لك واجاوبك بعطفي واحساس. ماشي كلامك ماشي على عيني، على عيني على عيني كلامك ماشي. طلب بعدك عني صعب روحي عليا والوحدة تصهرني تصهرني والشوق يلعب بيا يلعب بيا انت البعدك عني تصعب روحي عليا والوحدة تصهرني تصهرني والشوق يلعب بيا يلعب بيا وافضل محقر ويا ظنوني واستنك يا حبيبي والفرحة تبلك في عيوني واقتلك يا حبيبي واسمع لك واجاوبك دعوتي واحساسي اسمع لك واجاوبك دعوتي واحساسي ماشي كلامك ماشي على عيني على عيني على عيني كلامك ماشي. مستمعينا ماشي كلامك على عيني من كلمات محمد علي أحمد وألحان عبد العظيم محمد وصوت الفنان القدير محمد أنديل نجم سهرتنا الليلة موجة نغم الذي قدم أيضا من كلمات أحمد ملوخية وألحان أحمد صبرة أغنية إن جتنا يا جميل. إن جتنا يا جميل على عين نجيتك وإن غبت يا جميل خليك على غيتك خليك على غيتك على عين نجيتك خليك على تحفظ عهدنا عهدك جوه العيون وان صلت ودينا برضو نقدر نصون لو تحفظ عهدنا عهدك جوه العيون وان صلت ودينا برضو نقدر نصون وهواك ما يهمنا لو كان حيزلنا وهواك ما يهمنا لو كان حيزلنا وإن كان قلبك يميل حنميل ناحيتك وإن جتنا يا جميل على عيننا جيتك خليت على غيتك على عيننا جيتك وانغبت يا جميل خليك على غيتك خليك على غيتك. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم بصوت الفنان محمد أنديل الذي أبدع في تقديم الأغاني العاطفية والشعبية والدينية والوطنية أيضا فقدم أخي في العروبة إحنا الأحرار وغنى لثورة يوليو ولوحدة مصر وسوريا كما غنى أيضا أثناء العدوان الثلاثي أجمل الأغاني الحماسية ومن أشهر أغنياته الوطنية أحلى بلد بلدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يا حلالي ساعة ما أقول يا مصر أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد يا ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري والاسم يا حلالي ساعد مرور علينا كل أيامنا كل ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا نادي علينا نمد ايدينا كل أيامنا كل ليالينا نادي نادي نادي نادي علينا كن أرواحنا يا مصر علينا يسقط نجم شهيد على شاني يطلع نجم جديد ويلالي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة تفرش غيتنا انت حياتنا وانت رايتنا ادي الفرحة تفرش غيتنا انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا يسقط نجم شاهد على شاني يطلع نجم معينا أحلى بلد بلدي كانت آخر أغنية معانا الليلة في سهرتنا موجة نغم اللي احتفلنا فيها بذكرى ميلاد الفنان المصري المتميز جدا محمد أنديل الذي أثرى التراث الغنائي المصري بشكل عام والإذاعة المصرية بشكل خاص بأروع الأغنيات الشعبية والعاطفية والدينية والوطنية والمواويل والصور الغنائية. رحم الله الفنان الكبير محمد أنديل وكل الشكر والتقدير لعطائه المتميز. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة. كنتم مع موجة نغم. إعداد وتقديم رشا أنور.